بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله في مذاهب العلماء في كيفية توريث الخنث المشكل وتوريث من معه، المذهب الرابع، وهو مذهب الحنابلة. التفصيل في هذه المسألة على النحو التالي. قول المؤلف رحمه الله تعالى المذهب الرابع، ذكر لنا رحمه الله أربعة مذاهب في الخنث المشكل وتوريثه وتوريث من معه: مذهب الحنفية، ومذهب الشافعية، ومذهب المالكية، ومذهب الحنابلة. باختصار، مذهب الحنفية أن الخنث المشكل يعامل بالأضر وحده دون شركائه، يعامل بالأضر. إن كان ميراثه بالأنوثية أكثر أعطوه ميراث ذكر، وإن كان ميراثه بالذكورية أكثر أعطوه ميراث أنثى احتياطا، وإن كان يرث بالذكورية فقط دون الأنوثية حرموه من الميراث، وإن كان يرث بالأنوثية دون الذكورية حرموه من الميراث. فهم رحمهم الله أجحفوا في حق الحنثى، جعلوا الإجحاف والضرر عليه مطلقا. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأن أخذه المال مشكوك فيه، والمال لا يثبت بالشك ولا يوقفون شيء، فإن تبين بعد هذا أنه خلاف ما جعلوه جمعوا له من الورثة حقه، فحرموا من هذا الاحتياط، لأنه قد يتبين خلاف ذلك والميراث قد وزع على الورثة وقد يصعب جمع نصيبه، أو يتعذر أحيانا، أو يكون من أخذ المال أفلس، أو من أخذ المال مات، وهكذا. فإيقاف بعض الشيء يكون أحوط. المذهب الثاني وهو المعتمد عند الشافعية أن يعامل كل من الخنثى ومن معه بالأضر، سواء كان يرجى اتضاحه أو لا يرجى، ويوقف الباقي. هذا أولى وأعدل من المذهب الأول رحمة الله على الجميع، يعاملونه هو ومن معه بالأضر، ثم يوقفون المال الزائد، ثم حتى يتبين الحال، وإن لم يتبين يقال لهم اصطلحوا عليه، اصطلحوا عليه وتسامحوا. المذهب الثالث مذهب المالكية، أن الخنث المشكل يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى إذا ورث بهما متفاضلا، وإن ورث بالأنوثية أعطي نصف ميراث أنثى، وإن ورث بالذكورية فقط أعطي نصف ميراث ذكر فقط، وهكذا. فإن تساوى ميراثه بالذكورية والأنوثية أعطوه نصيبه لا يختلف. وسيأتي التعليل والترجيح في هذه المذاهب الثلاثة إن شاء الله. مع المذهب الرابع وهو موضوع درسنا الحاضر، وهو مذهب الحنابلة، وهم يفصلون رحمهم الله في هذا، فيقول لا يخلو، إن كان يرجى اتضاح حاله فعندنا طريقة في القسمة، وإن كان لا يرجى اتضاح حاله قسمنا قسمة غير تلك، وهكذا. نعم. المذهب الرابع وهو مذهب الحنابلة. التفصيل في هذه المسألة على النحو التالي: أولا، إن كان يرجى اتضاحه عومل هو ومن معه بالأضر كما يقول الشافعية، فيعطى هو ومن معه اليقين، ويوقف الباقي إلى حين تميز حاله، فتعمل المسألة على إن كان يرجى اتضاح حاله. الشافعية رحمهم الله يقولون يعامل هو ومن معه بالأضر ويوقف الباقي، سواء كان رجي اتضاح حاله أو لا. نحن معهم فيما إذا كان يرجى اتضاح حاله نعم، نقول نعامله ومن معه بالأضر، ونحفظ الباقي محفوظا في يد أمينة حتى يتضح. قالوا لا يرجى اتضاح حاله قسمنا قسمة أخرى، ويوقف الباقي إلى حين تميز حاله، فتعمل المسألة على أنه ذكر، ثم تعمل على أنه أنثى، ويدفع للخنثى وكل وارث أقل النصيبين، ويوقف الباقي حتى يتميز. الإيقاف هذا لا يدرى هو للخنثى أو لشركائه في الميراث، فنحن نعطي كل واحد اليقين ولا نعطيه ما هو مشكوك فيه أن يكون له أو لغيره، ونوقف الباقي في يد أمينة حتى يتضح الأمر إذا كان يرجى. أحيانا يكون لا يرجى اتضاح حاله، لما توقفون وقد مات؟ ما نأمل أن يتضح حاله، أو بلغ 15 سنة أو 20 سنة ولم يتضح لا ذكر ولا أنثى، فكيف تعاملونه؟ نقول ما دام أنه لا يرجى اتضاح حاله فلنا طريقة أخرى في العمل، وهي وإن كان لا يرجى اتضاح حاله بأن مات قبل بلوغه أو بلغ مشكلة. متى لا يرجى اتضاح حاله؟ في حالتين: مات قبل تميز حاله، أو بلغ ولم تتميز حاله لا ذكر ولا أنثى. أو بلغ مشكلا فلم تظهر فيه علامات فكما يقول المالكية: ورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بهما متفاضلا، وإن ورث بكونه ذكرا فقط أعطي نصف ميراث ذكر، وإن ورث بكونه أنثى فقط أعطي نصف ميراث أنثى. ووجه ذلك مراعاة الاحتياط في الحالتين. وإن كان لا يرجى اتضاح حاله بأن مات قبل أن يتضح، أو كبر قبل أن يتضح ولا اتضح ولا يرجى اتضاح حاله لا ذكر ولا أنثى، فلا يخلو. إن كان ميراثه بهما متساويا أعطي نصيبه كاملا من أول الأمر، وإن كان نصيبه بالذكورية أكثر أو بالأنوثية أكثر أعطيناه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، يكون أقل من نصيب الذكر وأكثر من نصيب الأنثى، هذا في اعتدال، ما نحرمه وإنما نعطيه نصف هذا ونصف هذا، ونعامل من معه كذلك، ثم نستخلص المسألة على هذا نصف ونصف هو من معه. فإن كان ميراثه بالذكورية فقط، ابن أخ مثلا، بنت أخ ما ترث، ابن أخ يرث عاصب، نعطيه نصف ميراث ذكر. وإن كان ميراثه بالأنوثية فقط ولا يرث بالذكورية، كالأخت من الأب مع الأخ مع الأخت الشقيقة، ترث كونها أنثى ولا ترث بكونها ذكر لاستغراق الفروض التركة، زوج وأخت شقيقة وولد ولد خنثى، ما ندري هل هو أخت لأب أو أخ لأب، فإن كان لأخ لأب فلا يرث، وإن كان أخت لأب ورثت، فنعطيه نصف ميراث الأنوثية ولا نحرمه بالكلية. وإن كان لا يرجى اتضاح حاله بأن مات قبل بلوغه أو بلغ مشكلة فلم تظهر فيه علامة، فكما يقول المالكية: ورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بهما متفاضلا، وإن ورث بكونه ذكرا فقط أعطي نصف ميراث ذكر، وإن ورث بكونه أنثى فقط أعطي نصف ميراث أنثى. ووجه ذلك مراعاة الاحتياط في الحالتين. وهكذا، وهو على حسب ما درسنا في السنوات الماضية في عدة الباحث والفوائد الجلية والرحبية وغيرها، على حسب، لأننا درسناها على المذهب الحنبلي بأن نعطيه الأضر ونحفظ الباقي، نعطيه ونعطي شركاءه الأضر ونحفظ الباقي حتى يتضح. قالوا لا يرجى الاتضاح، ما نحيل الأمر إليهم لأنهم قد النفوس تشح ولا يصطلحون، وأنت أيها القاضي ما وضعت إلا لحل الإشكالات، ما تقول للناس اصطلحوا، اذهبوا واصطلحوا. قالوا ما، لو اصطلحنا ما جيناك. كثير منهم يقول لو اصطلحنا أو تراضينا ما جيناك، ما جيناك إلا عندما تأزم الموقف، فاعمل ما تراه. فكيف ترجعهم تقول اصطلحوا؟ يقول ما اصطلحنا. فحينئذ تحكم بينهم بهذا، تعطيه إن كان يرث بالذكورية والأنوثية متفاضلا أعطيته نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وإن كان يرث بأحدهما أعطيته نصف ميراث ذكر أو نصف ميراث أنثى، وهكذا يكون في هذا حل للإشكال وعدم حرمان وارث من نصيبه ولا إجحاف فيه على الخنثى ولا على شركائه في القسمة، كما ستأتينا الأمثلة إن شاء الله. وسيأتي الترجيح بين هذه المذاهب الأربعة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.